أول كلامي سلام وتسقين الكلام أول كلامي سلام وتسقين الكلام أيام بحبك أنام القلب ماضي يا مصر يا مصر يا أمنا واطلع في نور الأدان بزادة عن والدان المدرسة والمدان الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء وحدة طلبت الأمل دارت على كل الليالي علي وصبحت أقرأ في كتاب الأجل يا سامعين بلد وحدة تحت السماء وحدة طلبت الأمل دارت على كل الليالي عنيا وصبحت أقرأ في كتاب الأجل وبكت لي يوم كان لي إيد في المي وحمدت يوم كان لي إيد في النار بكيت ليوم كان ليائي في الميه وحمدت يوم كان ليائي في النار في القاهره انا بنظم الاشعار وفي بورسعيد مني جدار مهدوم وحملت راسي ويا تقل الهموم ومشيت وفوق جسمي عرق وهدوم وقعدت على القهوة وقعدت على القهوة في طرف النهار وعدت على القهوة في طرف النهار حبة حنان في ريحة القرفة والناس ولاد الحب والحرفة يتفرقوا ويتلاقوا في الأنوار وفي الشقاعة اللقمة بعد الفطار وفي الشقاعة اللقمة بعد الفطار وفي المعايش والغرام والخلفة وفي الأمان لما يقلو الطار والصمت لما يسمعوا الأخبار أعرف بلادي في طريق المد في قلبها للإنسانية أرى لكن بصيرة بالشرف والقدر، وما هيش جديدة في تاريخ المجد ولا غريبة في طلعة الصور. فينا المنادي بأمة الأحرار، ولنا تراث منزل، ولنا تراث منزل وسمعناه للدنيا والقلب السليم غناه. وانا ما نسيت الفتح ايه معناه، للدنيا والقلب السليم غناه. وانا ما نسيت الفتح ايه معناه، لولا شهيد بين الحياة والموت ساعة ما يتمناه يتمناه. لولا شهيد بين الحياة والموت ساعة ما يتمناه يتمناه. ما كانش ياسر انتصر بضلاه، ولا بلال العبد يرفع صوت تهتز تحت مكة والأمصار، تهتز تحت مكة والأمصار. على من يتامى، على من يتامى، على من يتامى فك ألف حصان. فينا المنادي بأمة الأحرار، ولنا تراث منزل وسمعناه للدنيا والقلب السليم غناه. وانا ما نسيت الفتح ايه معناه، لولا شهيد بين الحياة والموت ساعة ما يتمناها يتمناه. ما كانش ياسر انتصر بضناه، ولا كان بلال العبد يرفع صوت تهتز تحته مكة والأمصار. علم اليتامى فك ألف حصار، يا قلب مرسوم عليه الضلوع عشنا على طعم العطش والجوع 70 سنة وطردنا الاستعمار. ما أنش للجيل المجند رجوع في عمر أبوك ولا أخوك والجار. أسمع في أخبارك وأنا صامت، أبدأ ألاقي وجهك الصامد وتلوف عليه الذاكرة والعين. على الأرض نحبي لما كنا صغار، على الأرض نحبي وفي القنال شطين زي الحجرتين اللي تقدح نار. لابد يتوصل في قلبي شرار، أقدر أغني طلعتك بالليل ورجعتك بالفجر وبالانتصار. والشهيد لسه بيضحك، قمت من نومة عيوني كلتا ايد الحلم نادى. كل ما دا قوم بيطلع، كل ما دا قوم بيطلع، قوم بيطلع كل ما دا. هذا كتاب الله قريتي من رغيف ما قريتي في كتاب الله قريتي من رغيف ما قريتي خطوه تتقدم دريتي ظهر نفس اللي يطرح اهرب وصلب واراده كل ماذا خوف يطلع كل ماذا خوف يطلع خوف يطلع كل ماذا كل ماذا كل ماذا كل ماذا قولوا اسمي قولوا نهبي قولوا احبابي هنا سيدي قولوا اسمي قولوا نهبي قولوا احبابي هنا سيدي واللي كان في الحي صحبي في السلاح اللي حملته يعرفوا طعم السعادة كل ماذا خوف يطلع كل ماذا خوف يطلع خوف يطلع كل ماذا أجل معنى الوطنية معركة ولقمة هنية أجل معنى الوطنية معركة ولقمة هنية لجل زرع فيها زكية لجل حبة رمل أسمر بلديتنا الشهادة كل ماذا خوف يطلع كل ماذا خوف يطلع خوف يطلع كل ماذا إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد. ألحان وغناء سيد مكاوي. إخراج فتح الله الصفي. يا مصر يا مصر يا أم واطلع في نور الأداب إذا دعا الوالدان المكاسب بالمجال الإنسانية